أهدى من المسكين الزكي نسيمة صلوا عليه وسلموا تسليما. السماوات العلا واختصه بالمكرمات مفصلا. اختاره رب السماوات العلا واختصه بالمكرمات وفضلا. وهداه بالوحي الشريف مفصلا. وهداه بالوحي الشريف مفصلا. صورا وذكرا من لدنه حكيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعادي لمن عصى. ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعادي لمن عصى. وبكفه نطأت والسباحات الحصى. وبكفه نطقت وسبحت الحصى. شرفا له ولربه تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما.